سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله المعطي جل جلاله. روى البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والمعطي سبحانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه وتولى أمره ورزقه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام وهو يصف عطاء الربوبية: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى عن عطاء الآخرة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصا، فالعطاء العام يكون للخلائق أجمعين، والعطاء الخاص يكون للأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين. فمن العطاء العام ما ورد في قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والعطاء هنا هو تمكين العبد من الفعل ومنحه القدرة والاستطاعة، كل على حسب رزقه أو قضاء الله وقدره. ومن العطاء الخاص استجابة الدعاء وتحقيق مطلب الأنبياء والصالحين الأولياء. ومن ذلك الدعاء والعطاء قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وكذلك في دعاء زكريا عليه السلام حيث قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فحقق الله جل وعلا مطلبه وأعطاه ما تمناه، فقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال عن عطائه للمؤمنين في الآخرة: جزاء من ربك عطاء حسابا. وتوحيد الله في اسمه المعطي يقتضي أن يتعلق قلب المؤمن بالمتوحد في عطائه، والتعفف عن سؤال غيره أو دعائه،